لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وتنصرون إلا بضعفائكم، فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة. قال الله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وقال: وعلى الله فتوكلوا. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: ولا ينصرن الله من ينصره. يقول: فهذه أسباب النصر وشروطه، وهي معدومة عندنا، غير موجودة فينا، غير موجودة فينا. وده بيقول 671 هجري: فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا، بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره، ولا من الدين إلا رسمه، لظهور الفساد وكثرة الطغيان وقلة الرشاد، حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا، وعمت الفتن وعظمت المحن، ولا عاصم إلا من رحم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعدي بشوية 728: إذا كان في المسلمين ضعف وكان العدو مستظهرا عليهم، كان ذلك بسبب إيه بقى؟ بسبب ذنوبهم وخطاياهم، إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنا وظاهرا، وإما بعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بإيه؟ ببعض ما كسبوا. يعني وقع ما وقع من الهزيمة في أحد، يبين القرآن السبب: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وذكر قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. بعدهم بفترة أكثر الشيخ محمد رشيد رضا في مصر وسنة 1354 يجيب أيضا عن هذا السؤال، وقد عاش فترة ضعف وهوان شديدين. يقول: لكننا نرى كثيرا من الذين يدعون الإيمان في هذه القرون الأخيرة غير منصورين، فلابد أن يكونوا في دعوى الإيمان غير صادقين، أو يكونوا ظالمين غير مظلومين، ولأهوائهم لا لله ناصرين، ولأهوائهم لا لله ناصرين، ولسننه في أسباب النصر غير متبعين. وإن الله لا يخلف وعده ولا يبطل سننه، وإنما ينصر المؤمن الصادق، وهو من يقصد نصر الله وإعلاء كلمته ويتحرى الحق والعدل في حربه، لا الظالم الباغي على ذي الحق والعدل من خلقه. يدل على ذلك أول ما نزل في شرع القتال قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فكان ظلمهم من أسباب انتصارهم. وقال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فأما الرسل الذين نصرهم الله ومن معهم فقد كانوا كلهم مظلومين، وبالحق والعدل معتصمين، ولله ناصرين. وقد اشترط مثل ذلك في نصر سائر المؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نتأخر قليلا وبها نختم، فنجد العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أيضا يتكلم في بهجة قلوب الأبرار عن أسباب النصر، أو يذكر الداء والدواء، سنة 1376 هجرية. يقول: إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بتيارها الخبيث وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق. يقول: ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا، وبحيث كانت هي مبلغ علمهم، هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، لها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة، والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين، واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب إليه، وفخر واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرها وشررها قد شاهد العباد. هذا الداء. ثم يذكر الدواء فيقول: ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكروبات مع شدة الكروبات وحلول المفضعات. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه، وأن يجعلنا من أنصاره، وأن يظهر أولياءه، وأن يذل أعداءه. ولكن يبقى السؤال: ما الأسباب التي في وفيك أخي الحبيب التي أضعناها فكانت من أسباب حلول الهزيمة وضياع النصر؟ نعم، على الأمة نصيب كبير من ذلك، ولكن نفتش في أنفسنا أولا، ونبحث عما قصرنا فيه من الواجبات وما اقترفناه من المحرمات، فإن الأمة هي مجموعة أفراد، فإذا انتصر الأفراد فيما بينهم وبين الله على أنفسهم وعلى الشياطين، كان نصر الله عز وجل لهم، وكان النصر لهذه الأمة المباركة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.